الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: لي ديون عند بعض الناس، فهل يلزمني إخراجها أم أنتظر حتى أستلمها ثم أزكيها عن جميع السنوات، أم كيف أتصرف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال السع أنه يقال في حال الضرورة والضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فإذا كانت هذه الديون على أناس مليئين، والمليء عند الفقهاء هو من اتصف بوصفين، أن يكون واجدا وباذلا، فإن الواجب عليك أن تزكي هذه الديون على هؤلاء المليئين كل عام، لأن كون الدين على مليء يعتبر بمنزلة وجوده عندك، فمتى ما طلبت دينك بذله لك وسددك، لأنه مليء واجد للسداد وباذل له. وأما إذا كانت هذه الديون على غير مليء، إما أن تكون ديونا على أناس فقراء ومساكين لا يجدون سدادا لدينك، أو يكون دينك على أناس واجدين للسداد ولكنهم مماطلون، فإذا كان الدين على غير واجد أو كان الدين على مماطل، فإنك لا تستطيع حينئذ أن تستخرجه، إما لفقره وعجزه، وإما لخبثه ومماطلته وتسويفه. فحينئذ الدين على مليء أنت تركته عنده اختيارا، فيقال في حال الاختيار بوجوب زكاة هذا الدين عليك. وأما الدين على غير المليء فتركك له ترك اضطرار، فلا يجب عليك أن تزكيه حينئذ، لأنك غير قادر على استخلاصه منه، فيقال في حال الضرورة ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فإذا كان الدين على مليء وجب عليك زكاته كل حول زمان، وإذا كان الدين على غير مليء فلا يجب عليك زكاته. لكن اختار أبو العباس وجمع من أهل العلم أنك إن زكيته بعد قبضه في سنة قبضه لكان ذلك من الأمور الطيبة. فإذا استطعت يوما من الأيام أو سنة من السنوات أن تستخلص ديونك من هؤلاء الفقراء أو هؤلاء المماطلين، فإنك تخرج زكاة سنة واحدة فقط، وأما ما مضى من السنوات فلا زكاة عليك فيه. فمن ترك دينه عند المدين اختيارا فعليه زكاته، ومن ترك دينه عند المدين اضطرارا فلا زكاة عليه، والله أعلم.